بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان، إلى آخره. الجدات الوارثات لا يخلو إما أن يكن في درجة واحدة فيأخذن السدس بينهن بالسوية كما سبق، مثل أم أم أب أم أب الأب. والقسم الثاني أن تكون أم الأم أقرب درجة من أم الأب، فمثلا لو هلك هالك عن أم وأم أم أب، فهنا القريبة هي أم الأم، فهي التي تأخذ السدس وتحجب أم أب. ولهذا أشار المصنف رحمه الله: وإن تكن قربى لأم، يعني أم حجبت أم أب بعدة، أم أب بعيدة، أم أب، وسدسا سلبت، أي أم الأم تسلب نصيب أم الأب، فتأخذ أم الأم السدس كاملا وتسقط أم أب البعيدة. والقسم الثالث عكس القسم الثاني، أي أن القريبة هي أم الأب والبعيدة أم الأم، مثل لو هلك هالك عن أم وأم أب. وإليها أشار مصنف: وإن تكن بالعكس، يعني أم الأب هي القريبة، ففيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن أم الأب القريبة تحجب أم الأم البعيدة، لذلك قال: وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. لا تسقط البعدة على الصحيح، أي أن أم الأب لا تسقط أم لأن الأصل هو أم الأم، فحتى لو بعدت تأخذ لها هي التي تحل محل الأم. وإلى هذا ذهب المصنف، قال: واتفق الجل، أي جل الشافعي، المصنف رحمه الله شافعي، على التصحيح، على تصحيح هذا القول، وإليه ذهب المالكية، وذهب الحنفية والحنابلة إلى توحيد القاعدة، وهي أن القريبة تحجب البعيدة، سواء البعيدة أم أو أم أب، وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.